سيد وابن عباس وحذيفة على وجه آخر على ما أسند عنهم من طرق. ولعمر الحق إن هذه الآية لجديرة بزيادة العناية. وهكذا كل ما كان من معارف الأنظار للأئمة الكبار. وسبب الاختلاف هو إيجاز الأسلوب الكريم وإيثاره من الألفاظ أرقها وأوجزها. يوم نبطس البطشة الكبرى إنا منتقمون. فسر ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بيوم بدر. يوم نبطس البطشة الكبرى فسرها ابن مسعود بيوم بدر. وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على تفسيره الدخاني بما تقدم. المجموعة التي وافقت ابن مسعود وافقها أيضا هنا في تفسير البطشة الكبرى لأنها يوم بدر. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه من رواية العوفي عنه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة عنه وهو محتمل. والظاهر أن ذلك يوم القيامة، أن ذلك يحصل يوم القيامة، يوم نقص البطشة الكبرى. ابن مسعود ومن وثقه قالوا يوم بدر. والتصميم هنا يقول الظاهر أن ذلك يكون يوم القيامة، وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضا. وليس عرض من قولهم أن يوم بدر هو يوم بطشة، لكن البطشة الكبرى إنما تكون يوم القيامة. وروى قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن مسعود رضي الله عنه البطشة الكبرى يوم بدر، وأنا أقول هي يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح روايتين عنه والله تعالى أعلم. ثم قال تبارك وتعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. ولقد فتنا أي ابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. فتناهم ابتليناهم بإرسال موسى عليه السلام إليهم ليؤمنوا فاختاروا الكفر على الإيمان. وجاءهم رسول كريم أي على الله، كريم على الله وكريم على المؤمنين، أو كريم في نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أن أدوا إلي، يعني قال لهؤلاء، قال موسى عليه السلام مخاطبا من القس أو فرعون وقومه أن أدوا إلي أرسلوا معي بني إسرائيل. طيب ما أعراف عباد الله؟ طيب في قول ثاني نخرجهم عن القولين، لكن الواقع هو هذا القول أن أدوا إلي عباد الله. يحتمل طبعا يعني يا عباد الله منادى حدثت أداته إلى إيه، لكن الأرجح أن أدوا أرسلوا ادعوا أدوا إلي عباد الله مفعول به، مفعول به عباد الله مفعول به وليس لا منادى المضاف بدليل آية الآية في الشعراء وآية في طه فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. تكسر قوله أن أدوا إلي عباد الله، أدوا أرسل عباد الله بني إسرائيل، أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وفي الآية الأخرى أن أرسل معنا بني إسرائيل، فهذه تكسر قوله أن أدوا إلي عباد الله ويؤكد أو يصحح أن عباد الله مفعول به. هذا طبعا مفعول به منصوب ولفظ الجلالة مضاف إليه. أن أدوا إلي عباد الله أي أرسلوا معي بني إسرائيل لأسير بهم إلى بلادنا الأولى وأطلقوهم من أسركم وحبسكم فإنهم قوم أحرار أبوا للدين هذه الديار. هم قوم أحرار وأنتم أذللتموهم واستعبدتموهم. طبعا معلوم ما حصل من الأذى والعذاب والنكال لبني إسرائيل في ظل يعني فرعون حيث استذلهم و أهانهم وعذبهم وحبسهم، فهم رفضوا هذه الديار وكرهوا هذا الطيب وهذا الظلم فأصلحوهم من هذا الحبس وهذا الظلم. إني لكم رسول أمين أي على وحيه ورسالته التي حملنيها إليكم لأنذركم بأسه إن عطيتم. وأن لا تعلوا على الله، لا تعلوا على الله بإنكار ربوبيته ودعاوى الربوبية لأنفسكم وتكذيب رسوله وغضب عباده. إني آتيكم بسلطان مبين، أي حجة واضحة على ربوبية الله ونفي ربوبيتكم وعلى رسالتي وعلى أن بني إسرائيل عباده الخاصة. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أي اعتصمت به من رجلكم يعني الفصل، فعصمني فلا ينالني منكم مكروه. وهكذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى كما في مواقف أخرى لموسى عليه السلام، يعني حينما أتى مع قومي البحر وطاردتهم قوات وجيوش فرعون، قال قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انتهى الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهكذا هنا، فإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أي اعتصمت به من أن ترجموني أو تكفروني، فعصمني فلا ينالني منكم مكروه، مع أنه لا يعصم من افترى عليه، وقصد بهذه الجملة إظهار مزيد شجاعته وثباته في موقف تضطرب فيه الأسئلة وتزل الأقدام خوفا ورعبا. وما ذاك إلا لإيوائه إلى عصمة الله سبحانه وتعالى وتأييده. فإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون، أي فكونوا بمعذر عني، فلست بموال منكم أحدا. فدعا ربه، أي لما وهنا لما تابوا عن إجابته، لعله يقصد أنهم لما امتنعوا عن إجابة موسى عليه السلام، دعا ربه، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون مشركون مفسدون، فأسر بعبادي ليلا، أي فأجاب الله سبحانه دعاءه وأوحى إليه بأن سر بقومك ليلا إنكم متبعون، أي إن فرعون وقومه من القبط متبعوكم، إذا سخطتم عن بلدهم وأرضهم يرجعوكم. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. رهوا يعني ساكنة، رهوا ساكنة، والرهو تعب من الطريق، فالرهاء المفاجة المستوية. فقوله هنا واترك البحر رهوا، يعني إذا قطعت البحر أنت وأصحابك فاتركه ساكنا على حاله التي كان عليها حين دخلته، ولا تضربه بعصاك ليدخله القبط فلا رهوا. هذا معنى واترك البحر رهوا، يعني اذا التقى لك البحر ومشيت انت على ارضه الى البر الاخر ونزلت قومك، اتركه كما هو، لا تضربه بالعصا ليعود الى مكان عليه من المياه، لكن اتركه رهوا ساكنا على حاله التي كان عليها حين دخلته، ولا تضربه بعصا ليدخله القبط فيغرقوا. انهم جند مغرقون. كم تركوا، أي بعد إهلاكهم بالغرق، كم تركوا من جنات وعيون، أي فساتين وعيون يسقى منها ويتنعم بالنظر فيها، هذا في التفكه والتنزه. وزروع، أي قائمة في مزارعهم للكرم، مزارع مليئة وحافلة بالأقدام. وزروع ومقام قام كريم، أي محافل مزينة ومنازل مزخرفة. ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي متنعمين بهذه النعمة من النساء والأموال والحسن وما لا يحصى من المستهيات. ونعمة كانوا فيها فاكهين، هنا كم هنا للتكثير، أي أخرجناهم مثل هذا الإخراج، فالكاف أو الجار والمجرور صفة مصدر مفهوم من الترك، كذلك. والمراد به التأكيد والتخريج، كذلك وأورثناها قوما آخرين، يعني من خلفهم بعد مهلكهم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أورثناها قوما آخرين، يعني خلقهم قوم آخرون بعد هلاكهم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.

فإذا هذا يدل على الأولية فقط أنه مبتدا، فهل له ثاني أم لا؟ لا يفترض، قد يكون له ثاني وقد لا يكون. ومن فروع المسألة فرع فقهي يترتب على هذا الفهم، إن كان يعني من فروع المسألة أن رجلا قال لامرأته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق، إن كانت أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق. طيب ولدت هذا الذكر تطلق أم لا تطلق؟ تطلق. لماذا؟ واضح لم افهم هذا، لكن انا اقصد علاقته بالشاهد الذي نذكره. نعم لم يكن الاخوه كلمه نثبت فكانت حاجه، الاخوه تعلموا الناس، احنا اتكلمنا الاخوه علمنا الناس وحفظناهم، اي واحد يسالهم سؤال طلاق من نيتك كانت ايه؟ واضح الناس دلوقتي يجي يسال سؤال وهو قد اخذ بمصيبه كبرى ويقول بس ما كانتش نيتي طلاق. احنا اللي علمنا الناس، انا لسه كنت اتكلم في النقطه دي معلش انت مكتوبات انت، لكن هي ذكرتني السيد الشيخ الغزالي، يعني ان يجي الناس يقول لك ايه قلت لها انت طالق بس ما كانتش نيتي الطلاق، علمناهم حاجه ثانيه اكتبنا الناس يقول لك انا كنت غضبان، كنت غضبان لان بيصنع بقى ان الغضب قد يكون عذر، وايضا كثره الناس اللي بتتدخل في الطلاق بدون علم بتقول له نيتك كانت ايه؟ نيتك كانت ايه؟ تشيء واحد فقط في طلاق الايه؟ الكناية، تسألوا عن نية طلاق الكناية، لكن أتى بلفظ صريح يقع الطلاق به، وقل لها أنت طالق هذه أكثر من كده، أو هي طالق، أو طلاق معلق بشرط، ووقع الشرط، واضح، لكن إن الموضوع نيتك كانت إيه في طلاق الكناية؟ فالحق بأهلك مثلاً، أو غير ذلك من العبارات التي تفتقر إلى استبيان النية من الشخص، وتذكره بأن يكون صادقاً في الإزالة. لأن الله يحاسبه على ما في قلبه، واضح. فموضوع النية كبيرة لابد من الحذر، لابد أن يوضع له حد، وكذلك الكلام في موضوع الغضب، لكن هذه لفتة عابرة. المهم نعود لموضوعنا، من فروع المسألة ما لو قال إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق، تطلق إذا ولدت هذا الولد، وإن لم تلد غيره بالاتفاق، باتفاق العلماء. ليه؟ لأنه قال أول ولد، فإحنا قلنا قبل كده إن معنى كلمة أول في اللغة ابتداء الشيء، هذا الابتداء قد يكون له ثاني وقد لا يكون، واضح؟ فبناءً على هذا اتفق العلماء على أنه في هذه الحالة مجرد ما كانت أول ولد بيكون إيه؟ ذكر يعني فإنها تطلق، مش يقول لا استنى كده النصوص الثاني والثالث لو طلع أنثى تبقى تطلق، لا، لأنه ليس قد ثالث مرة ثانية وقبل ثالث، يعني كلمة أول هي مجرد ابتداء الولادة بدون ارتباطها بكون هذا له ثاني أو ثالث. قال أبو علي اتفقوا على أنه ليس من شرط كونه أولا أن يكون بعده آخر، وإنما الشرط ألا يتقدم عليه غيره. الشرط في كلمة أول الابتداء لا يتقدم عليه آخر، لا يتقدم عليه غيره، لكن ليس من شرط كونه أولا أن يكون بعده آخر. إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني إن هي إلا موتتنا هذه التي فتحت لنا في الدنيا، واضح؟ مش معناها إن المشركين يقولوا إن هي إلا موتتنا الأولى أن هم يعتقدون أن هناك موتة ثانية، لا، على الأساس الذي ذكرنا، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين وما نحن بمبعوثين، مبعوثين، وهذا يؤيد هذا القول. لماذا؟ لأن لو كانوا يعتقدون إن هي موتة ثم حياة مثلا نخلة ثم موتة، ففي هذه الحالة لا يستقيم أن يكونوا قد أنكروا البعث والنشور، فقول وما نحن بمنكرين يدل على أنهم يعتقدون إن إيه؟ إن هي إن هذه الموتة ولا شيء بعدها، وما يملكنا إلا الدهر. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أننا نبعث بعد بلائنا من كبرنا، فأتوا بأبائنا احضرنا أبائنا. قال ابن كثير وهذه حجة باطلة وتبهة فاسدة. لماذا؟ لان متى موعد البعث والنشور؟ هو حسب انزلتهم حسب اقتراحاتهم. نحن حينما ندعوهم الايمان بالبعث والنشور نقول لهم ان ذلك يكون في الاخره بعد الموت. والبعث والنشور انما يحصل اين؟ في الاخره، في المعاد، في المعاد، في يوم القيامه، وليس في دار الدنيا. فلا يستقيم، وهذه ليست حجه، ان يكونوا فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين، يعني هذه حجه باطله وشبهه فاسده. فان المعاد انما هو يوم القيامه لا في دار الدنيا، بل بعد انقضائها وذهابها وفرائها يعيد الله العالمين خلقا جديدا، ويجعل الظالمين في نار جهنم وقودا. ثم انذرهم تعالى باسه الذي لا يرد كما حل باسبابهم من المشركين، فقال سبحانه: اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين. اهم خير اي في القوه والمنعه، ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين، اي اهلكناهم بجرمهم وهو كفرهم وفسادهم، وهم ما هم، وهم ما هم يعني من القوه والرخاء وكذا وكذا. فما بال قريش لا تخاف ان يصيبها ما اصابهم. وقوم تبع هم شمر واهل تبع، اهلكهم الله عز وجل وفرقهم في البلاد شذر نغر، كما تقدم او كما سياتي الله في سوره تبع. طبعا تبع ذكر في القران مرتين، هنا وفي سوره خاص. تبع من الصالحين الذين ورد ذكرهم في القران واختلف في اثبات نبوتهم، كذي القرنين وكالخضر ونحو ذلك. فالافضل في امر ذي القرنين وتبع ان يتوقف الانسان في اثبات النبوه لهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه الحاكم والبيهقي وصححه، وهو يعني صحيح: ما ادري اتبع نبيا ام لا، وما ادري ذا القرنين نبيا ام لا. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوقف فنحن قطعا لابد ان نتوقف، وان كان بعض البعض من السلف خاضوا في هذا وناقشوا هذه القضيه. لكن ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مصدر العلم بالنسبه لنا لا يدري، فنحن احرى ان لا ندري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كانوا عربا من قحطان، كما ان هؤلاء عرب من عدن. وكانت حمير كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر كافرا. يعني لا يوصف حاكم مصر بانه فرعون الا اذا كان كافرا، فاي ملك يحكم مصر ويكون كافرا يسمى فرعون. والنجاشي لمن ملك الحبشه، وغير ذلك من اعلام الاجناس. لكن اتفق ان بعض تبابعتهم خرج من اليمن وصار في البلاد حتى وصل الى سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه وبيته، واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة. فاتفق انه مر بالمدينه النبويه وذلك في ايام الجاهليه، فاراد قتال اهلها امام عوف وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل. كانوا يعني يقرونه يقول له الفرى يقدم للضيف من الطعام والاكرام بالليل، كانوا يرون هذا واجبا عليهم لانهم عرب كرام. فكانوا يقاتلونه بالنهار وهو يعتدي عليهم ثم يقرونه بالليل، فاستحيا منهم وكف عنهم، واستصحب معه حبرين من احبار يهود كان قد نصحاه واخبراه ان لا سبيل له على هذه البلده، فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. مهاجر أي نوع من المستقبل، فإنها مهاجر نبي اسم مكان اسم مكان، فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. فرجع عنها وأخذهما، أخذ الحبرين اليهوديين معه إلى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة، فناهياه عن ذلك أيضا وأخبره بعظمة هذا البيت، وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان.

وكان اقوى منهم في كل شيء، يقول اهم خير ام قوم سبعه؟ فاذا كان قوم سبعه لما كفر اهلكه الله، افلا يهلك قريشا اذا اعترف على ضرب الكفر؟ لا يشك ان قريشا كانت تعلم من فخامه نبئه المروي لها بالتواتر ما فيه اكبر موعظه لها، ولذا طوى نبأ لم يفصل في نبأ وقوم سبعه فقط، طوى نبأه إحالة على ما تعرفه من أمره وما تثمر به في شأنه، وما القصد إلا العظة والاعتبار، لا قصد ذلك خبرا من الأخبار وثمرا من الأثمار كما هو السر في أمثال نبائه، وبالله التوفيق. ثم يقول تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، أي الاستدلال على خالقهما لعبادته وطاعته. خلق الله السماوات والأرض وبث فيهما من آياته ليستدل بها العباد بهذه الآيات على توحيد الله سبحانه وتعالى وينقادوا إلى طاعته وعبادته. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون حكمة خلقها فيعرضون عنه. إن يوم الفصل، أي فصل الله بين الخلائق وقضاءه عليهم ليجزيهم بما أسلفوا من خير أو شر، ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، اي من اثابه او تحمل عقاب، ولا تزر وازره وزر اخرى، ولا هم ينصرون الا من رحم الله، اي بان وفقه للايمان والعمل الصالح، انه هو العزيز الغالب في انتقامه من اعدائه، الرحيم باوليائه واهل طاعته. ان شجره الزقوم، اي التي هي اخبث شجره معروفه في التاريخ، طعام الأثيم أي الفاجر الكثير الآثام، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل وهو جرذي الزيت، جرذي الزيت، يعني كما تقول عرفه إذا كان أول الدم جرذي، أول الدم جرذي، يعني يضربوا مثلا الدم مثلا برميل مثلا في جيشنا، فالزيت اللي فوق اول قصيدة كفر كما يقولون، يعني الزيت اللي فوق سبق العلم ان الزيت اولها برزي من معكرة، تعرفون الاوساخ والقدرات التي تكون في الزيت المفروض انها تكون ايه؟ تحت اسفل بقاع متوسطة، فبيقول لك ما اذا كان اول الدم برزيا اللي على الوش ده سبق العليا من الزيت مليانة بالعقر والقذرات والخباتات، فماذا ينتظر بقى يكون من تحت ايه؟ واضح؟ هذا هو المقصود، فبيستعملوا كلمة الدردي، فإذا المهم هو الدردي، دردي الزيت، أي العكر الذي يستقره في شعره. كالمهل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، أي يضطرب في البطون من شدة الحرارة فيقلق القلوب ويحرقها، كغلي الحميم اي الماء الحار الذي انتهى غليانه. وقوله في البطون كقول الله سبحانه وتعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فهذه الآية كآية الصافات: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتروه إلى سواء الجحيم. العكس الأخذ بمجامع السيف وجره بقصر كعسل البعير، يعني عسل الرجل، يعني انك تاخذه بتلابيبه فتعطله، يعني تجره اليك لتذهب به الى حق او بليه. خذوه فاعتلوه، يعني جروه وتقوم عنه، هذا معنى فاعتلوه، خذوه فاعتلوه اي ادفعوه العنف الى سواء الجحيم اي وسطها ومعظمها. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لتستوفي جميع أجزاء بدنه نصيبها. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ما قالش صبوا فوق رجلك أو قدمك، لماذا؟ لأن إذا صب على الرجل سيصيب بالليل فقط، لكن لما يصب من الرأس يصيب جميع البدن. فينام كل جزء من البدن مصيبه من العذاب عافانا الله واياكم منه. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم. يقدر هنا يقال له ذق انك انت العزيز الكريم, اي يقال له ذلك على سبيل الهزء والتهكم. فيتم له من العذاب الاول الذي هو عذاب حسي العذاب النفسي والعقلي, لان العذاب النفسي بجانب العذاب بالنار والعذاب بالله. فذق انك انت العزيز الكريم توبيخ وتقريع وتأنيف واستهزاء وتهكم به. وقوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم, قيل في تفسيرها ذق بأنك أنت العزيز الكريم أو لأنك أنت العزيز الكريم, لأن أبا جهل كما روي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ما معناه ما تستطيع أن تفعل أنت ولا ربك لي شيئا, فإنه ما في قريش أعز مني ولا أكرم والعياذ بالله. يعني قال بعض المفسرين إن هذا خطاب لأبي جهل طبعا ومن كان من أمثاله لما رد عليه لما قال ما فيها اعز مني ولا اكرم, فقال يقال له لما كان رق انك انت العزيز الكريم, يعني بزعمك انك انت العزيز الكريم بزعمك, كما قال قوم شعيب له انك لانت الحليم الرشيد, انك لانت الحليم الرشيد على احد التفسيرين, انهم ارادوا ايه الاستهزاء به وهم يقصدون والعياذ بالله وصفه بانه فتيه جاهل انك لانت الحليم الرشيد سخريه منه واستهزاء. نقل انك انت العزيز الكريم ان هذا اي هذا العذاب او هذا الامر ما كنتم به تمترون اي تشكون مع ظهور دلائله او تتمارون وتتلاحون تتجادلون وتناقشون. إن هذا ما كنتم به تمترون إما ما تشكون مع ظهور أدلته ودلائله أو تتمرون يعني تمترون تتمرون وتتلحون. ثم قال تعالى إن المتقين في مقام أمين أي يأمن صاحبه من الخوف والفزع في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. سندس وإستبرق يعني ما رق من الحرير وما كفر. متقابلين أي في مجالسهم أو أماكنهم لحسن ترتيب الغرف وتصفيف منازلهم. فالأخوة مواجهة لأنه قال هنا إخوانا على سرر متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور العين أي قرناهم بما فيه قرة أعينهم واستئناس قلوبهم لوصولهم بمحبوبهم وحصولهم على كمال مرادهم. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين أي يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه آمنين من كل ضرر. يدعون فيها يطلبون من كل فاكهة بكل فاكهة آمنين من كل ضرر. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قال ابن جرير أي لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا. وكان بعض اهل العربيه يوجه الا هنا بمعنى سوى, يعني يقول ان قوله عز وجل لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى يعني سوى الموتة الاولى فلا يذوقون الموت بعد ذلك, يعني ان الاستثناء منقطع. المقصود ايه؟ لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الاولى قد ذاقوها في الدنيا, ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربي ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك يعني سهلناه حيث أنزلناه للغته وهو فذلكة للسورة. فذلكة هذه مشتقة من إيه؟ من كلمة فذلك يعني يقال فذلك الحساب أي أنهاه وفرغ منه, خلص الحساب أنهاه وفرغ منه, وهي منحوتة من قوله فذلك كذا وكذا إذا أجمل حسابا, يعني ظل يجمع حساب ويطرحه ويرسمه في الآخر إيه أن فذلك كذا وكذا. حساب خلاص الكلام فيه أنه كذا لخصه في الآخر أن فذلك هي مجمل ما تفصل من قط وخلاصه. فهنا هذه الخواتيم المذكوره هي تزكى للصوره كلها حينما قال فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون اي يستعظون بعبره وعظاته وحججه فينيبوا الى طاعه ربهم ويدعنوا للحق. فارتقب اي ما يحل بهم او ما يحل بهم ما يحل بهم من ظروف باطلهم انهم مرتقبون اي منتظرون عند انفسهم غلبتك. او المقصود انهم مرتقبون ما ورد في قوله تعالى نتربص به ريب المنون نتربص به ريب المنون. هم يرتقبون ذلك يرتقبون موتك او يرتقبون ان يغلبوك فارتقب كما قال تعالى اتربصوا ان معكم متربصون انتم انتظروا ونحن سننتظر وسنعلم لمن تكون العاقبه وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قوله تبارك وتعالى هنا فارتقب انهم مرتقبون وعد له صلى الله عليه وسلم بالنصره والفتح عليهم وتسليه ووعيد لهم وقد انزل الله وعده كما قال سبحانه وتعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي وقال عز وجل انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد.